التأكيد. وآخر يسأل ما حكم نوم العصر؟ لا نعلم في نوم العصر شيئا من العصر لا نعلم شيئا ولا حرج فيه. النبي أنا قال لا نعلم فيها شيئا إلا المغرب كره النوم قبلها عليه الصلاة والسلام، فالنبي يخاف النوم قبلها يعني قبل العشاء والحديث بعدها، ومن العصر والظهر والضحى والصبح فليس فيه شيء، لكن يتحرى الإنسان الأوقات المناسبة إذا تيسر الظهر فهو أفضل من العصر، يتيسرها قائلة قبل الظهر فهي أفضل، لكن بسبب الأعمال اليوم كثير من الناس لا يحصل لهم لا قائلة ولا ظهر فلا قائلة إلا العصر. وإذا نام أول النهار فلا بأس، ولكن إذا تيسر له ولا ينام أول النهار بل يجلس يذكر الله ويقرأ القرآن أو في طلب العلم حتى ترتفع الشمس ثم ينام بعد طلوعها قليلا فهذا أولى من نومه بعد الصلاة مباشرة، ولا حرج في ذلك والحمد لله.